وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. ولما جاء السحرة وجمعوا له من أنحاء البلاد وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم. هو الآن يحتاجهم كيف لا يعطيهم الأجر العظيم؟ قال نعم بل وليس فقط الأجر الكبير أعطيكم قال وإنكم إذن وإنكم لمن المقربين فسأجعل لكم الأجر وسأجعل لكم المنزل الرفيع لدي وذلك ليحثهم على بذل أقصى الجهد لإظهار السحر من عندهم لعلهم يغلبون موسى. وهكذا أتباع الطغاة يخدمونهم على طغيانهم وفجورهم طمعا بما عندهم من متاع الدنيا والطغاة يعلمون ذلك فيعطوا من حولهم ليبقوا في خدمتهم وتبعيتهم لهم.